لكل مقام مقال، انظر إلى اختيار الشيخ في هذه الجزئية، هذا مكابرة، مكابرة يعني حقيقة كلام ما ينبغي أن يقال، ما ينبغي أن يقولوا هذا القول، فإن قولهم مكابرة في المعقولات، سفسطة في البدهيات. وانظروا كلمة المعقولات كلمة البدهيات، يعني أنتم الآن المعقولات هذه يتفق عليها كل أحد، كل صفة عين الصفة أخرى، كل صفة عين الصفة أخرى، الحي حي يعني عالم، السميع يعني بصير، السمع والبصر شيء واحد، هذه صفصة تطرف في البدهيات. ولذلك هذا مصير من أعرض على الكتاب والسنة، الإعراض قد يبدأ بشيء بسيط، جابوا هذه الكتب وجمعوها في زمن المامون وغيره، وجمعوا كتب وبدأوا يترجمونها وبدأوا يعتقدون ما فيها وولعوا بها، يبدأ الضلال هكذا. يعني الخروج عن الحق أحيانا يكون بخط رفيع جدا ثم خلاص طلع من الخط. الآن عندنا طريق يربط بين مدينة ومدينة، بعض الناس أحيانا يقول لا هذا خلينا أمشي بطريق بري عادي، طريق ترابي أمشي من هذا، وأجد سبحان الله هذا ممكن يطلع تاني ما يعرف يرجع نهائي. وهذا كذلك ممكن أن يذكر له قصة الذين اجتمعوا في الكوفة وقال سبحوا الله مياه، ورآهم أبو موسى وجاء لابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، ولما جاء فقال الراوي هم بدأوا بيسبحوا الله مياه كبروا الله مياه واجتمعوا، أنكر عليهم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علماء هذه الأمة، أنكروا عليهم في وقتهم ولم يجاملوهم ولم يعني يتركوهم على هذا الضلال، وحاجهم الصحابي العالم العابد الفقيه الذي فيه من الفضائل العظيمة ابن مسعود. الشاهد من هذا أن الراوي قال وقد وجدناهم يقاتلوننا يوم النهروان، هؤلاء الناس اللي بدوا سبحوا الله مياه كبروا الله مياه وجمعوا الحصى وخالفوا طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا زال الصحابة موجودين. ذلك ابن مسعود قال هذا رسول الله وأني لم تكسر وثيابه ولم تبلى، والله إنكم إما مفتتحي باب ضلالة. فعلا قال وجدنا، شوف الناس هؤلاء وصلوا مرحلة يقاتلون الصحابة. ولذلك موضوع بسيط، هذا موضوع سهل، لا هذا عنده شيء بسيط، هذا شيء سهل، هذا ما يصلح، لا يصلح. ونحن نعيش الآن رأينا ونحن في أنفسنا لا نأمن حقيقة. ولذلك هذه العلم بهذه الأمور يجعلنا أكثر تعلقا بالله عز وجل، وأشد إلحاحا لله عز وجل، واغتناما لأوقات نظن أنها أوقات إجابة، فنقول اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم لا تفتنا، اللهم لا تفتنا، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم ثبتنا، اللهم قنا. يدعو الإنسان بهذا الأمر. ولذلك هذا الكلام وصلوا إلى هذه المرحلة، قد يكون بدأوا بشيء قليل بشيء بسيط، والسلف كان يحذرون كما ذكر البربهاري وغير أحد، احذر محدثات الأمور الصغير، الصغير يكبر في هذا الباب، النقطة السوداء التي تدخل إلى هذا القلب وتصبح ران ربما تكبر فيغطى القلب بالسواد، خاصة إذا تشبع بهواء، وخاصة إذا يعني رأى أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يسير عليه، هنا انطلق مشى. وذلك هذا موضوع مهم جدا. لا والله هذا الجماعة عندها شيء بسيط، يعني هم كذا معنا لكن عندهم شيء بسيط، شيء بسيط كيف شيء بسيط يعني؟ نعم نحن نفرق في الأخطاء الناس، فالمعصية الصغيرة ليست كالمعصية الكبيرة، والمعصية الكبيرة هذا في الأحكام، لكن في باب الغوايات والضلال وسنن الله الكونية في خلقه، أن هذه الأبواب الدخول إليها بشيء يسير يخرج الإنسان بها رويدا رويدا حتى يخرج عن الحق. وهؤلاء بدأوا بالتسبيح ثم قاتلوا الصحابة مع القواري يوم النهروان. وهذا إشارة أردت بها أن أشير إلى أن هذا القول الذي الآن تسمعونه مكابرة المعقولات كما يقول شيخنا محمد رحمه الله، السفسطة في البدهيات، هذا الكلام وصلوا إليه بعد أن مشوا في طريق غواية وضلال، فوصلوا إلى هذا الحد، ولا تدري كيف هؤلاء يرضون لأنفسهم هذا. يقول فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر، هذا يعني أن كل صفة غير الصفة الأخرى، وأن الصفة غير الموصوف. لما قال العلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، هذا رد في الجانب الأول، هذا رد على الجزء الأول، وهو أن الصفة غير الموصوف. وكما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة، هذا رد على الجانب الثاني، لأنهم يقولون الآن أن الصفة، هم يقولون الصفة بضرورة أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى. هم يقولون إن الصفة عين الموصوف، وأن كل صفة عين الصفة الأخرى. في البداية هنا لما قال ثلاثة ترقموها على اثنين، هذه طبعا إن الصفة عين الموصوف، هذه واحد، وأن كل صفة هي عين الصفة الأخرى. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي. يعني يقال لهم أنتم تريدون تثبتوا لله الكمال، أنتم الآن تريدون أن تفروا مما خطر في خواطركم وطرأ على قلوبكم التي زاغت، تريدون أن تنفوا عن الله التشبيه، تريدون أن تصفوه بالكمال. نعم، أنتم الآن تصفونه بالنفي المجرد عن إثبات ما من الإثبات. نعم، طيب أنتم طالما وصفتموه بالنفي، وصفه بالإثبات هو الأولى، وهو الذي يتضمن المدح والثناء لله عز وجل، وهو الذي يدل على الكمال. أنتم وصفتموه بالنفي، نعم، لا، إذن أوصفوه بالإثبات، لماذا لا تصفونه بالإثبات؟ لأن الإثبات، يقول الشيخ، أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي، يعني لا حي لا سميع لا بصير لا قدير، هذا نفي عدم لا يقتضي كمال إلا إذا تضمن إثباتا. يعني النفي المحض، مر معكم النفي المحض، لا، النفي يقتضي كمال الضد. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال قدرته، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ليس له كفوا أحد لوحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده، لأن الذي خلق هو الذي يعبد، والذي رزق هو الذي يعبد، والذي يدخل الجنة هو الذي يعبد، والذي يكتب لنا الحسنات هو الذي يعبد، والذي يملكنا هو الذي يعبد، والذي رفع السماء هو الذي يعبد، والذي مد الأرض هو الذي يعبد، هذا المستحق. فلما نفينا فقلنا لم يكن له كفوا أحد، فإنما هذا لوحدانيته والانفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، ولأنه كذلك لا يشاركه أحد في صفاته، ولا ليس له مثيل وليس له شبيه في ربوبيته وأفعاله ولا ألوهيته ولا أسمائه ولا صفاته. وهؤلاء النفات لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات، ولذلك عبارات أهل العلم في هذا يعني واضحة. يعني نحن ما نقول فقط أنتم النفي، لماذا لا ينبغي أن تثبت الله بالنفي؟ لا، نعم، نحن قد نصف الله بالنفي، لكن المتضمن لكمال الضد والمتضمن للإثبات، المتضمن للإثبات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. إذن هذا وجه، كذلك هذا الوجه فيه إلزام، يعني فيه نوع من استخدام دليل الإلزام. كيف أنتم وصفتم الله عز وجل بالنفي فقط والإثبات، وصفكم أنتم، وما هي الغاية؟ الغاية الكمال والمدح والثناء. إذن الكمال والمدح والثناء يكون في الإثبات أوضح منه مما هو في النفي هذا المجرد الذي أنتم سلكتموه. إذن أنتم حتى غايتكم وحتى منشودكم وحتى مبتغاكم لم يتحقق في هذا. الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، يعني الحي العالم، زي ما قلنا من كلام ذلك النصراني، الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال، لما قال المشركون هذا، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول هذا، نزلت الآية، قالوا ينهانا أن نعبد الآلهة وهو يعبد آلهة، هذا نفس ما طرأ إلى مشركي قريش بفهمهم. فقال الله عز وجل وأنزل الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذه كلها أسماء تتضمن صفات تدل على ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، فالكريم هو الله والرحيم هو الله والرحمن هو الله. يقول قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، يعني مخالف. وهذه أنواع الأدلة كلما أكثرنا منها فهو جيد، ولذلك تجدون الآن أن هذه الجزئية من الرسالة، هذه الرسالة القيمة المهمة العظيمة في تقريب تلك الرسالة التي هي بلا شك من الأهمية بمكان، والآن لعلكم بهذه الدراسة وبما مر معنا من موضوعات هذا الكتاب عرفنا قيمة هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب، ولذلك تم الاختيار ليكون جزءا من برنامجنا في هذه الدورة التي نسأل الله أن يبارك فيها ويبارك في بمن فيها. هنا استخدام للدليل السمعي، الدليل العقلي، الدليل الحسي، التنويع بين هذه الأدلة من الأمور المهمة. قال فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. هذا كلام يعني ما يحتاج أصلا الشرح، لكنه في المقابل لابد من التطرق له طالما قيل كما قال الشيخ قبل قليل وقرأنا من كلامه. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها، يعني معنى الاسم. قولهم في الأسماء، هم لماذا نفوا الأسماء؟ هم حاولوا أن يفروا مما تورط فيه المعتزلة. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. طيب هؤلاء ماذا قالوا؟ قال يا معتزلة نحن نريح أنفسنا من الأول ونقول حتى لا يسمى بسميع ولا يسمى بصير، لأنه لو قلنا ففي اشتقاق. يعني يقولوا يعني هم الآن أنكروا أشياء أشد من المعتزلة، وحاولوا أن يثبتوا أو أن يتجهوا في أشياء إلى ما من خروج مما تورط فيه المعتزلة. فالمعتزلة لما أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات كان التناقض واضح جدا جدا جدا. يعني كيف أنت الآن قالوا حتى في البشر، أنت الآن تقول لشخص لا يسمع يقرأ، تقول تكتب له تقول أنت أنت أنت لك سمع ممتاز، أو أنت تسمع وأنت نصفك بأنك تسمع، أو نأتي إلى شخص أعمى ونقول أنت تبصر هذا، أو أنك ممكن أن نسميك البصير، أنت البصير، ونقول لمن لا يسمع أنت السميع. لماذا؟ طيب هو ليس بسميع ولا ببصير، كيف يسمى بهذا؟ كيف يسمى بهذا؟ إذن هؤلاء حاولوا في هذه الجزئية أن يسلكوا مسلكا غير الذي سلكه المعتزلة في تناقضهم الواضح الصريح عندما أثبتوا لله عز وجل أسماء ولكنهم جردوها عن الصفات. فهؤلاء قالوا لا، إن إثبات الأسماء يعني الأسماء يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، الوصف يعني الوصف الذي يتضمنه الاسم. وهذه قاعدة طبعا مرت معكم، كل أسماء الله عز وجل تدل، كل اسم يدل على صفة، لا يوجد اسم مجرد، كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة. هذه من القواعد التي مرت معكم في قاعدة في قواعد الأسماء المثرى، كتاب القواعد المثرى. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم والصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. يعني نرجع بالرد عليهم إلى قضية نفي التشبيه، وأن الاشتراك في الأسماء والاسم هنا أو الاشتراك في الصفة أنه كل بحسب ما يطلق عليه. فالعلم لما ينسب للمخلوق فهو على ما يليق بالمخلوق، والسمع بما يوصف بالمخلوق، ولذلك السمع الآن الإنسان يسمع حدود معينة، ونحن الآن إذا خرجنا في مكان يعني فسيح وليس به بناء فإن بصرنا له حد معين، لا يمكن أن يتجاوز هذا البصر. فكذلك هذا إذا أضيف لله عز وجل له سمع يليق بجلاله، فسبحان من وسع سمعه الأصوات، كما تقول عائشة رضي الله عنها في قصة خولة بنت ثعلبة المجادلة التي جاءت تجادل عن زوجها، تقول ما أسمع ما تقول، فأنزل الله من فوق سبع السماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. نرجع إذن إلى القاعدة التي مرت في المقدمة، وهي قاعدة الاشتراك لا يعني التشبيه وإنما يوصف، أو التمثيل وإنما يوصف نفي التمثيل. نكرر أن النفي للتمثيل أولى من النفي للتشبيه بما مر معنا من أسباب. أن القاعدة هذه الآن ننظر أننا احتجنا إليها كثيرا في كل مرة نحتاج إليها، ولذلك كانت مناسبة جدا أن تكون من المقدمات. إذن هي أصل من الأصول في هذا الباب، قاعدة الاشتراك فيها في الأسماء، فيسمى أو يوصف المخلوق بأنه عليم، ويوصف الله بأنه عليم، على كل على ما يطلق عليه. قال إن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم. إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات، جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات، هذا اسمه قلب الدليل، هذا يسمى بقلب الدليل، يعني هو جاء بدليل يقلب عليه فيستفاد من هذا القلب في بيان باطل صاحب هذا الاستدلال الباطل. كيف؟ هم يقولون الإثبات، نحن نفينا، سلكنا النفي، هؤلاء الغلاة قالوا نحن سلكنا مسلك النفي. لماذا؟ لأن الإثبات يستلزم التشبيه. طيب أنتم ماذا فعلتم؟ قالوا سلكنا مسلك النفي. طيب ما سلكتموه من مسلك النفي يشبهه بالمعدومات، يشبه الله عز وجل وتعالى الله عن قولهم بالمعدومات. رأيتم أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيه بالموجودات. يعني أنتم الآن تركتم الإثبات حتى لا تشبهوه بخلقه، طيب أنتم الآن سلكتم النفي وشبهتموه بالمعدومات، وهذا أشد أشنع والعياذ بالله، وكله ضلال بلا شك. نفي الإثبات أو أنه نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه بلا شك ضلال عظيم، لكنكم سلكتم أنكم سلكتم مسلك النفي، والنفي يدل على شبهتموه بالمعدومات، فحينئذ إما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، يوافق أهل السنة، هم الآن نفي، والنفي هذا نقول نفيا ليس مجردا عن الإثبات، فإما أن يوافقوا أهل السنة والجماعة هذا الأول، وإما أن ينكروا النفي، يقولوا فعلا نحن سلكنا في النفي، إذن علينا أثبتنا النفي وأنكرنا الإثبات، إذن كما أنكرنا الإثبات ننكر النفي، فيوافق غلاة الغلاة من القرامطة والباطنة وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر، أي أن يبقوا على حالتهم هذه، يصفون الله عز وجل بالنفي ولا يصفون بالإثبات، هذا تناقض. لماذا؟ لأنكم شبهتموه بالمعدومات، تريدوا أن تطلعوا من هذا صفوه بالإثبات، كده خرجتم إلى بر الأمان. تريدوا أن تنكروهما الاثنين، تنفوا الاثنين، تقولون لا بنفي ولا بإثبات كما سيأتي في الطائفة التالية إن شاء الله، إذن هذا غلاة الغلاة. تريدون أن تبقوا في مكانكم هذا الذي أصلا ارتضيتموه، هذا تناقض ظاهر، إما كفر وزندقة وضلال وتيه وبعد في إنكار النفي والإثبات، أو بقاء على حالكم هذا وهو أنكم تنكرون الإثبات وتصفون الله بالنفي فقط، فهذا تناقض واضح، أو أنكم تسيرون على قاعدة أهل السنة والجماعة، تثبتون لله عز وجل وتنفون عنه سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه وتسلمون في ذلك. إذن هذه ثلاثة أحوال خوطب بها هؤلاء، ونحن نرى أن هذه هي مذاهب متهافتة وطرق منحرفة ومقالات فاسدة وتناقضات واضحة سلكها هؤلاء الناس. طيب، الفصل الأخير في هذا، في هذه الجزئية، يعني من هذا الباب، يعني من استعراض الطوائف، لأنه سيأتينا الفصل الذي بعده سيأتي إجمال لما سارت عليه هذه الطوائف الأربع، ثم ندخل بعد ذلك في تفصيل الأصلين، يعني الخلاصة في الرد عليهما بالأصلين، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات. وهذا حقيقة يعني يعتبر بما وقفتم عليه الآن، هذا المسلك هو من أفضل ما بينت به هذه المسائل وهذه الردود فيها من القواعد. وهذا الاستعراض لمقالات هؤلاء الطوائف فيه بلا شك مزيد توضيح لمذهب السلف الصالح، وفيه مزيد توضيح لمذاهب من ضلوا وانحرفوا وسلكوا هذه المسالك في هذا الباب، غير ما فيها من أمور أخرى وهي المنهجية في تناول أقوال المخالفين والرد عليهم. خاصة نحن هنا الآن عندنا استخدام للعقل كثير جدا، عندنا استخدام للحس، عندنا استخدام للبدهيات، عندنا استخدام لدليل الإلزام عليهم، عندنا نقطة أساسية مهمة من خلاصات هذا الباب، وأنا إن شاء الله سأطلب منكم إن شاء الله بعد ذلك استخراج الفوائد لما ننتهي من الكتاب إن شاء الله في جوانب معينة، منها كذلك أن قضية أهمية القواعد العامة في استصحابها، والتي كانت بمثابة مقدمة في استصحابها في الرد على هذه الجزئيات، لأنها هذا يكون دائما متى توضع تلك القواعد العامة، عندما ننظر ونقيم ونقف وننقد هذه المقالات المنحرفة نجمع ضلالها، ما هو أساس ضلالها. ولذلك هذه الأسباب مهمة جدا جدا، لماذا ضلوا، لماذا ضلت المعطلة، ولماذا ضلت الممثلة، لماذا ضلوا 1 2 3 4. إذن هذه كلها نذكر القواعد العامة التي ترد عليها والتي تبين الحق، وهذا من الأمور المهمة جدا جدا. هذا هو الذي يسمى العلم بالكليات قبل الجزئيات. فنحن نضبط الآن هذا الباب كله، لماذا ضلوا فيه، من ضل في الصحابة الآن مثلا، كل ضلالهم ما هو، نحاول نجمع فيه، ثم نقدم المقدمات والقواعد التي بلا شك تكون فيها العصمة من الوقوع في هذه المسائل. نعم، رد كل واحدة بمفردها بلا شك مهم، لكن التشخيص الإجمالي، صح التعبير، التقييم لما ضلوا فيه والأسباب التي كانت هي سبب الضلال والانحراف والخروج عن جادة الحق مهم جدا جدا، لأنه حتى بعد ذلك نأخذ القواعد العامة التي ترد عليهم. ونحن الآن القواعد العامة التي ذكرت كلها هي معنا الآن، نسير عليها مع تفاصيل هؤلاء. غلاة الغلاة، يعني هناك من هم أشد من هؤلاء. شوفوا التدرج الآن، أشاعرة بعض الصفات، إثبات الأسماء، إثبات بعض الصفات والماتريدية، معتزلة نفي الصفات، إثبات بعض الأسماء، إثبات عفوا الأسماء، نفي الصفات. جاء بعدهم هؤلاء الجهمية، الغلاة الجهمية والقرامطة الباطنية، قال نفوا الصفات ونفوا الأسماء وأبدا اكتفوا بالنفي، ما في إثبات. طيب، ما هو، ماذا بعد ذلك، ما الذي بقي؟ غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية، يعني أتباع الفلسفة. والغريب أن الفلسفة الآن إرادة تحيا في بعض الدراسات، وبعض الناس يريد أن يهتم بها، وهي يعني مسالك سلكها بعض الناس في تقرير بعض المسائل العقدية وتأثروا بها، ويأتي إن شاء الله عز وجل التفصيل كذلك في التعريف، لأن عندنا نحن من باب كما يقولون عندنا تفصيل في الفرق وتحديد للطرق والمذاهب، ولكن هناك جانب مهم جدا في الاطلاع بشيء مختصر موجز على أمور كثيرة، تأتي من ضمنها هذه المصطلحات، تأتي من ضمنها هذه الأشياء التي هي يعني حتى بالعموم معرفتها من الأمور المهمة. يعني تنسب هؤلاء لأناس مسالك ومذاهب سلكها أناس من أمم أخرى يعني يرجعون إليها، وشيء عجيب يعني أحيانا الشيء لا تقوم على شيء، يعني مقدمات فاسدة وأحيانا يطلقونها كأنها حقائق ثابتة وفيها ما يناقض الشرع والدين. ولذلك يدرس بعض الناس هذه الجوانب منعزلا عن محكمات الكتاب والسنة، عن ما ثبت في التشريع، عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الدخول فيه من الإشكالات. وتوجد مقرر اسمه مادة الفلسفة، يعني نحن لما درسنا فصلا دراسيا واحدا في جامعة الخرطوم درسنا هذا المقرر بشيء عجيب أنا أذكر إلى الآن. يعني يأتي إنسان يقف وهذا متخصص وعنده دكتوراه في هذا العلم ويأتي يتكلم بأشياء عجيبة جدا، بل أحيانا يناقض أشياء واضحة في الكتاب والسنة بما ورد من هؤلاء، يدعون أنها يعني هي المحكمة على نفس القواعد التي هي أعرضوا على الحق وقبلوا بهذه الترهات التي لا تقوم على أدلة. يعني يجعلون أقوال أرسطو، يجعلون أقوال سقراط، ويجعلون أقوال أفلاطون، ويجعلون أقوال هؤلاء يعني يجعلونها هي محكمات، مع أن بعض أصلا في نقلها ما تعرف كيف هو يثبت أو لا، أو لا تدري كيف وصل هذا الكلام، وبعضها مخالف واضح. يدرسون الأشياء الطبيعية ويستخدمون التفكير العقلي فقط، ولها أقسام طبعا ولها أشكال، وهي من جملة ما يعني أعرض الناس فيه عن الحق واتبعوه وركبوا موجاته. وبعضهم يدعي أنه هذا ثقافة، أنا بعض الناس عندهم هذه الأشياء يعني ثقافة، يعني زي ما نرى بعض الناس يرى أن في ظلال الجهل لما يعيش الناس في جاهلية وفي جهل ويكونون بعيدين عن أهل العلم، يعني يحسب أنه هذه الأشياء يعني تعطي شخصية، تعطي مكانة، يكون له شيء يعني بين الناس يمدح به أو يثنى، يلفت الأنظار، يخالف. بعضهم حتى ألحد، وصل بالإلحاد إلى أن موضة، يعني هذه موضة، هذا شيء يعني جيد، هذه أمور، هذا من خلو القلوب من العقيدة، من الخوف من الله عز وجل، ومن إدراك ما يكون لهؤلاء أو لهذه الأنفس في الخير أو الشر ما يؤدي به من الضلال أو ما يؤدي به من النجاة، فإنهم سلكوا مثل هذه المسالك والعياذ بالله تعالى. هؤلاء والجهمية والقرامطة والباطنية يعني غلاة الغلاة، يعني هذا من باب التشديد زيادة، فإن الشر دركات، والدركات الله عز وجل قال عن المنافقين الدرك الأسفل، فالغلو نفسه في غلو الغلو من هذا الباب. وهذا زيادة وصف تدل على يعني زيادة الضلال والغواية والسوء وشدة في الضلال، كلهم غلاة، لكن هؤلاء هم غلاة الغلاة، يعني في الغلاة أولئك، هؤلاء غلاة، يعني تخصيص غلاة الغلاة أي وصف زائد عن الغلاة. هؤلاء أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، يعني أولئك أنكروا الإثبات، الفرقة التي مرت معنا قبل قليل، هؤلاء بارك الله فيكم جميعا أنكروا في حق الله عز وجل الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. تصورنا هذا القول. ما هي شبهتهم؟ أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. يعني أحيانا بعض الناس إذا يعني وجه ألزم بطريق معين وبين أنه خطأ يلجأ إلى أسلوب آخر، مثل لما فر الجهمية من الكلام للمعتزلة أن إثباتكم للأسماء يقتضي أن تثبتوا صفات فر أولئك منهم وقالوا يعني نحن ننفي الأسماء والصفات كما مر معنا قبل قليل. طيب قبل قليل مر معنا قلنا لهم أنتم وصفتموه بالنفي ولم توصفوه بالإثبات فأنتم شبهتموه بالمعدومات، لما وصفتموه بالنفي شبهتموه جل وعلا بالمعدومات، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب هؤلاء أرادوا أن يفروا من هذا الإلزام، قالوا نحن بالمرة لا نصفه بالإثبات كمن سبقونا ونزيد عليهم وهذا هو الغلو الزائد، ولا نصفه كذلك بالنفي كله. والرد عليهم أن تسمية الله وصف بما سمى وصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل. شفت التكرار، والتكرار في هذا الباب مهم. نحن نتعامل الآن مع كل شبهة بمفردها، ما نقول وقد سبق خلاص بس كذا هذا الأمر قد سبق وانتهى، لا هنا لازم نعيد نفس الكلام، نتعامل مع الشبهة هذه الآن. من يقرأ هذا الكلام كمن فتح الصفحة في هذا الكتاب ولم يقرأ صفحة قبلها. نعم قد تكون هناك إشارة لأن هناك في موضع آخر تفصيل أكثر، لكن لا بد من الحد الأدنى من البيان هنا، أن تسمية الله وصف بما وصف به نفسه وبما سمى وصف به نفسه ليس تشبيه ولا يستلزم، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، لا يستلزم، ما قال تشابه قال تماثل وهذا الأولى. وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. زي الآن مجسم، هؤلاء وهابية مجسمة يقولون هكذا هكذا، ما عندهم شيء يقولون غير هذا، وهذا يقتضي التشبيه، هؤلاء مشبهة إلى آخره، هكذا صفات تصرف فقط، أوصاف تصرف. قال وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العام والجهال، ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. هذا لو استخدمناه لاستخدم الناس هذه الأوصاف وينفر الناس، وهذا طبعا موجود، يعني طبعا مر معكم وهذا موجود ولن ينقطع في كل زمان وفي كل وقت، يقولون هكذا ينسبون أهل السنة والحق إلى طوائف هم بريئون منها أو إلى أشياء هم لا يقولون بها ومن باب التنفير من الحق. هذا موجود جد موجود دائما ويكثر. العلامة أبو الفضل عباس بن منصور السكسكي المتوفى عام 683 في كتاب البرهان في معرفة عقائد الأديان يقول عن أهل السنة والجماعة: وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلال باسم غير موافق الحق حسدا منهم لهم، حسدا منهم لها أي لأهل السنة والجماعة فرقة أهل السنة، وافتراء عليها ونسبوها إلى غير ما تعتقده. يعني أهل السنة والجماعة حسدا منهم من هذه الفرق افتروا على أهل السنة والجماعة، نسبوهم إلى غير ما تعتقد، فسمتها القدرية مجبرة، مع أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الجبر، الجبر المعلن الواضح جبر الجبرية الظاهر وجبر الأشاعرة الخفي وهو الكسب، وسمتها المرجئة الشكاكية، هؤلاء المرجئة مقابل أن يصححوا عقيدتهم ينسبون أهل السنة إلى شكاكية، وتسميها الرافضة ناصبة. تسمعون الآن النواصب، مع أنه أهل السنة ردوا على النواصب ردودا كثيرة جدا، وتسميها الجهمية مشبهة، الجهمية يقولون مشبهة هؤلاء، وتسميها الأشعرية مجسمة، تسميها الأشعرية مجسمة، هذا اللفظ يطلقونه الأشاعرة وهذا كثير الآن، وبكثرة الأشاعرة يكثر استعمال مثل هذا المصطلح، وتسميها الغالية حشوية، وتسميها الباطنية مسودة، وتسميها المنصورية مرجئة. يعني شوف المرجئة يقولون أنتم شكاكية، والشكاكية يقولوا أنتم مرجئة، لذلك الخوارج الآن يقولون مرجئة العصر. لعلمائنا الذين يقولون أن التكفير له ضوابط له شروط، إن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، وله أحوال، فإن كان الحاكم كذا إن كان إلى آخره. هم يقولون هؤلاء مرجئة وينفرون، والمرجئة يقولون عن أهل السنة بلا شك يسبونهم إلى شكاكي الشك، وأنهم أو يقولون أنهم تكفيريون أو يقولون، وهذا كله موجود الآن. كل طائفة تحاول أن تسوق وترمي أهل السنة بهذا، ولذلك يقولون بعضهم يحاول يوفر يقولوا خامسية، هذا الآن أنهم أصحاب مذهب خامس، ولذلك في البلاد التي يقولون خامسية نظهر أننا على اتباع لهؤلاء الأئمة فيما وافقوا في الحق، ونحن نجل مالكا ونجل أبا حنيفة وأحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم، وتسميها وتسميها. فلذلك هم يسمون هذه الطوائف ويحاولوا أن يأتوا بمثل هذه الأشياء لأجل التمويه والتلبيس. هذا إلى قوله، طبعا هذا السكسكي لما قال هذه الأقوال أو هذه التسميات، إلى قوله وجميع ذلك غير صحيح في حقها، بل هي الفرقة الهادية المهدية، واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح الذي نزل به القرآن وردت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة. هذا بلا شك موجود جدا، والآن الوهابية يطلقونها كثيرا طبعا من الكلمات، والنسبة فيها خطأ، وكذلك يعني الافتراءات فيها واضحة، ولكن هذه سنة الله هكذا تسير في خلقه، سنة كونية يعني في مصارعة أهل الباطل للحق، سواء كان بالأوصاف أو سواء كان بالتلبيس أو سواء كان بوصف أهل الحق بغير ما أو بغير ما هم عليه. والمفعول لأجله كما يقال هو التلبيس والتمويه والتنفير من الحق. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. وهذه نقطة مهمة أردت أن أشير إليها وأستشهد لكم بكلام السكسكي في هذا الأمر، وهو الواقع الموجود الآن. هؤلاء، وأحيانا تجد الطرفين، يعني الطرفين هؤلاء ينسبون وهؤلاء ينسبون، هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، يعني الطرفين كما مر معنا في المرجئة والخوارج، هؤلاء ينسبون وهؤلاء، وكذلك في النواصب والروافض وغير ذلك. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس، شوفوا استخدام الشيخ كثير لها وتكرارها، وهذا ما ركز عليه صاحب الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الموجود الممكن لا بد له من موجب واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طبعا هذا الاستدلال من هذه الآية التي كما نعرف أن جبير بن مطعم قال كان في مكة حينما وقر الإيمان في قلبي، ولما سمعت هذه الآية كاد قلبي أن يطير، يعني لأنه تجرد لاتباع الحق. فالله عز وجل قد قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. عندنا ثلاث احتمالات، إما هم خلقوا من غير شيء كما يقولون الطبيعة والصدفة، الطبيعة والصدفة وغير ذلك، أو أنهم هم الخالقون، لا يمكن أحد منهم يقول أنا خلقت، وإلا لا يوجد من يقول. إذن الاحتمال الثالث أن خالقا أوجدهم جميعا، وكل حادث لا بد له من محدث بأخذ هذا الدليل الذي يستخدم في وجود الله عز وجل. فلذلك قال هنا ففي الوجود، في الوجود فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره وهو المخلوق. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، مسمى الوجود لا يمكن من اتفاقهما أن يتفقا في خصائصه، في خصائص الوجود، فإن وجود الواجب وهو الله عز وجل يخصه، ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال، فمن لم يثبت ما بينهما الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. يعني الموجودات إما كلها حادثة، وهذا يعني لا يمكن أن يكون بحسب استخدام هذا الدليل، أم خلقوا من غير شيء أم هو الخالق، أو أنها أن هذه المخلوق الموجودات كلها أزلية، أنها كلها حادثة، أو أنها كلها محدثة، أم هم الخالقون. ولا يمكن، هذا منفي وهذا منفي، وبقي الثالث وهو معلوم بالاضطرار فساد هذين الاحتمالين، أنها كلها محدثة أو أنها كلها محدثة وهي التي أوجدت الوجود. الثالث أن إنكارهما الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. نعرف النقيضين يا جماعة، وجود والعدم. الآن أنت موجودة في مكان فأنت غير موجودة في مكان آخر، لكن لا يمكن أن يجتمع النقيضان فتكونين موجودة الآن هنا وموجودة في مكان آخر. هذا الجمع بين النقيضين. تقول فلان هل هو في الدار أم غير موجود في الدار؟ لا يمكن أن تقول هو موجود في الدار وغير موجود في الدار، ما يمكن، ما يمكن أن يجتمع. مثل النور والظلام، إذا أطفئ النور جاء الظلام، وإذا يعني تم تشغيل هذا النور فإنه ذهب الظلام. أما يجتمع نور وظلام في وقت واحد في مكان واحد، هذا من نقيضين، اجتماع النقيضين لا يمكن. كذلك شيء آخر، ارتفاع النقيضين. كيف ارتفاع النقيضين؟ اجتماعهما في موضع واحد لا يمكن، ارتفاعهما في موضع واحد لا يمكن. قال بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس. يعني الآن لا يمكن نقول لا في نور ولا في ظلام، ارتفاع الاثنين، لست موجودة هنا ولست موجودة هناك. طيب وين ارتفاع النقيضين؟ اجتماع النقيضين موجود هنا وموجود هناك، لا يمكن ارتفاعهما الاثنين. اجتماع النقيضين نور وظلام لا يمكن أن يجتمع في مكان واحد، ارتفاعهما الاثنين. إذا قلنا النور موجود والظلام موجود مستحيل، كذلك نقول لا يوجد نور لا يوجد ظلام، ارتفاعهما الاثنان، أن يرتفع الاثنان هذا كذلك لا يحصل. فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، لا حيا لا ميتا. يعني كيف لا حي ولا ميت؟ يعني كيف هذا؟ لا عالم ولا جاهل، هؤلاء هذان نقيضان، لا عالم ولا جاهل، هذا إلا أمر يقدره الذهن ولا حقيقة له. وصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. ما أبدع كلام الشيخ رحمه الله في مثل هذا، يعني الجمع بينهما. وهذا فيه إشارة، مع أننا نستخدم الدليل العقلي لكن مع ذلك نحتاج كذلك أن نشير إلى أن هذا كذلك مخالف للشرع الذي جاءنا به النص من الله عز وجل في كتابه أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الكلام، يعني هذا الباب لما قلنا العلم والعدل، تذكروا أشرنا إلى العلم والعدل في الرد على المخالفين والطوائف، شوفوا العلم والعدل كيف الآن، انظروا إلى هذا الكلام. ولذلك إذا لم يتحقق العلم والعدل بعض الناس يسلك مسلكا يضر الحق، بمعنى أنه يضر أهل الحق ويضر دعاة الحق ويضر دعوة الحق، يساء للإسلام، يساء للدين، يساء للعقيدة السلفية بسبب بعض من ينصب نفسه يرد على أهل الباطل. لأن هذه الأمور شأنها العلم والعدل، أوصاف تحقق العلم والعدل الحمد لله، ولكن الإنسان يصدر نفسه ليتكلم وينقد أقوال ويتورط في مسائل ويتورط في أشياء سواء كان في جانب عدله أو سواء كان في جانب علمه، هذه الأقوال الآن انظرنا إلى هذه إلى هذا النقل شبهتهم يمكنهم طريقتهم شبهتهم الطائفة كذا طريقتها شبهتها الرد عليهم انظروا إلى الرد باتزان كلام واضح. ولذلك الشيخنا الشيخ محمد رحمه الله مما وفقه الله إليه أن كلامه سهل ممتنع، كلامه فيه علم غزير ولكن عبارته سهلة. هذا الكلام لو طرح بمؤلف آخر أو نجده في بعض الكتب الأخرى يتعب الإنسان حتى يفهمه، لكن انظروا للشيخ يعطيك القاعدة والكلام ويبدأ الذهن يعني ينشغل بالفهم، ثم سرعان ما تجدين المثال يضح أمامك موضحا مفسرا بالمثال كما يقال يتضح المقال. ثم هذا تمكين أصحاب الأقوال من هذه الأقوال وعرض هذه الأقوال كما هي من غير ظلم ولا بغي، لأن البغي أصلا محرم حتى على الكافر، الظلم محرم لا يجوز الإنسان يظلم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل، لكن مع هذا نقد قوي استخدام عبارات في مواضعها، كلمة مكابرة في محلها، كلمة سفسطة في محلها، كلمة معلوم ضلاله بداهة في محلها. لأنك أحيانا تجد ناس يطلع ألفاظ إذا جينا طبقناها على الأقوال نجد فيه ما لا تسير على نسق، يعني لا تخدم العبارات، لا تخدم، لأن بعض الناس الآن عنده رد لكن هذا الرد بس فيها ألفاظ ألفاظ فقط، لكن هذه الألفاظ نحن هل هي فعلا؟ لأن القارئ حصيف والمستمع يقيم كما تعرفه، القارئ يسمع والمستمع سواء كان من يسمع أو من يقرأ يقيم أقوال هذا الشخص وهذا الإنسان. ولذلك هذه الأبواب أصلا الإنسان نحن نقول إن طريقة العلماء في هذا، ولذلك التربية على مسلك العلماء والجلوس على العلماء وضبط هذه المسائل والنظر فيها ليس بمجزأ منعزلا بعض عن بعض، وإنما العلم وطريقة العلم والمنهج، طريقة البيان للمعتقد، طريقة البيان في الأحكام الشرعية، الوسائل في ذلك، الأساليب، الطريقة عند النقد وعند النقد. أحيانا ننقد لكن نربي الشبهة في الناس، نريد أن نزيل شبهة فنربي شبهة، أحيانا ننقد فنجل صاحب باطل من غير أن نشعر. وهذه أبواب بلا شك بالفقه والعلم ومراجعة كلام أهل العلم والدراسة عليهم وبالدربة والتجربة. ولذلك من يقرأ في مثل هذا الكتاب انظروا الآن، شوفوا النفس الطويل هذا الآن، شوفوا الصبر، وهذا الكلام الآن الشيخ قربه ثم شرحه في الشرح طول كذلك، ما أخذ الأمور هكذا يعني تأخذ باقتضاب أو لكن فيها تفصيل يوضح به هذا الكلام. فكونه مخالفة لبداهة العقول وكفر صريح، يعني العبارات في مواضعها في هذا الجانب. نحاول نوجز حتى ننهي في دقائق إن شاء الله تعالى. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل اتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه، فيقال ليس بسميع ولا أصم. فإن قالوا، يعني هذا افتراض يدعم قولهم، إن قالوا، ونحن قلنا نفي النقيضين اجتماع النقيضين مستحيل ونفي النقيضين مستحيل ممتنع عما كان قابلا لهما، يعني أنت الآن موجودة وغير موجودة، نفيهما الاثنان غير موجود هنا وغير موجود هناك، كله ارتفاع النقيضين، لا يوجد نور ولا يوجد ظلام الآن، هذا يعني ارتفاعهما قالوا متعذر وممتنع، لأن هذه الأشياء أو هذه الأمور لا يمكن اجتماع أو ارتفاع أو نفي النقيضين عنهما، لكن هناك أشياء يمكن أن نفي النقيضين عنهما، يمكن نفيهما، فيقال ليس بسميع ولا أصم. قالوا كالجماد الذي أما ما كان غير قابل لهما، طيب الجواب عن هذا أربعة أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، ليس موجود معدوم، وإذا قيل ليس معدوم لزم أن يكون موجودا، يعني هذا كلام عقلاء باتفاق العقلاء، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباته معا، موجود وموجود هنا وهناك وغير موجود هنا وهناك، هذا بلا شك نفي للاثنين، نفي لهما. إذا قلنا ليس بموجود معناها موجود، وإذا قلنا ليس بمعدوم، إذا قلنا ليس بموجود معناها معدوم، وإذا قلنا معدوم ليس بمعدوم معناها موجود، هذا يعني لا بد من أحدهما، إذا نفي إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر. أما إثباتهما الاثنان موجود هنا وموجود هناك، ليس موجود هنا وليس موجود هناك، هذا في وقت واحد في هذا نقيض. الوجه الثاني إن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة، هم ذهبوا الآن وفروا وجاءوا وقالوا نحن الآن جماد، يعني نجيب جماد، وهذا ممكن أن نفي النقيضين عن، يعني هم نفوا النقيضين الآن، حي قالوا لا حي ولا ميت، لا حي ولا ميت، هذا ارتفاعه مثال ارتفاع النقيضين، و لا عالم ولا جاهل، إذا قلنا لا عالم جاهل معنا، وإذا قلنا ليس بجاهل عالم، لكن هم يقولوا ليس بعالم وليس بجاهل، فهذا ذهبوا ليشبهوا بالجماد حتى يحاولوا أن يسوغوا أنهم ينفون النقيضين. طيب إن قولهم في الجماد أنه لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوهما مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة، قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عز وجل عصا موسى حيا تلقف ما صنعه السحرة، يعني هذا الجماد قد يكون يوصف بهذه الصفات، أنتم جئتم بالجماد أول شيء نثبت لكم أن الجماد هذا نفسه ممكن أن يكون يوضع الله عز وجل فيه بعض الصفات، ونعرف حنين الجزع كما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مما ورد. وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل، يعني أول شيء من أصل، يعني قبل أن ندخل في التفاصيل التي هم أرادوا إيراد هذا الاستدلال لها، نحن نقول لهم أولا لا نسلم لكم، هذا اسمه عدم التسليم، لا نسلم أن الجماد لا يسمع لا، عندنا هذا وارد وعندنا نصوص وهذه أخبار ونحن نعرفها ونسمع سمعناها وآمنا بها. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصال بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر لو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك، فقولكم أن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله، يعني هم فروا الآن من التشبيه بالمخلوق وشبهوا بالجماد، يعني لما ألزموا إلزاما قويا بأن ارتفاع النقيضين، يعني لا حي ولا ميت، أن ارتفاع النقيضين هذا لا يوجد نور ولا يوجد ظلام، ارتفاع النقيضين الاثنين ممتنع عقلا، ذهبوا وقالوا الجماد يمكن أن نرتفع فيه الاثنين، لا لا لا نقول هو حي ولا نقول هو ميت، إذن هم الآن ذهبوا وفروا وشبهوا بالجماد والعياذ بالله. قبل قال إن الذي يقبل الاتصال بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، هم الآن قالوا كالجماد، الجماد لا يقبل الاتصال بالسمع وبصر، طيب الاتصال بصفات الكمال هذه العلم والقدرة أولى من الاتصال بصفات الميت. هم رجحوا الآن بهذا الحال واتجهوا إليه. وهذا كله بلا شك يعني من باب الإلزام والتوضيح، الأمر واضح جدا والضلال بعيد جدا جدا جدا، وهذا غلاة الغلاة وهذا هو مسلكهم. أنه الوجه الرابع إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. يعني نحن نقول لكم ينتفي أن يكون أن يرتفع النقيضان، ينتفي ارتفاع النقيضين، هذا شيء ما ينبغي. وكونكم تكابروا ولا تقبلوا أن يعني هذا الأمر، هذا أشد، أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم، يمتنع، ما يمكن ننفي الوجود والعدم، لا يمكن ننفي أنه حي وميت، لا يمكن أن ننفي أنه عالم وجاهل في وقت واحد. إذا كان لا يمكن اجتماع هذين الأمرين فعدم قبول هذا الأمر هو أشد بلا شك، أشد. يعني أنتم الآن جئتم بالمستحيل، وكونكم لا تقبلوا هذا الأمر هو أشد. وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصال بالوجود العدم مستلزم لتشبيهه بأشد الممتنعات. يعني هذا ممتنع. النتيجة ما هي؟ الوصف بالنقيضين اللذين لا يمكن اجتماعهما، وهذا من الضلال البعيد. الوصف بأنه أو أنه لا عالم ولا جاهل، هذا يعني أن الرب لا يقبل الاتصال بالوجود والعدم، هذا ماذا؟ نحن هم الآن لا وجود ولا عدم، هذا ممتنع. إذن هم الآن شبهوا الله بالممتنع، ولذلك سلكوا مسلك أنه يشبهون بالجماد والعياذ بالله. إذن تشبيه الله عز وجل ممتنع، تمثيل الله عز وجل بالخلق ممتنع، نفي الصفات عن الله عز وجل الذي أثبتها لنفسه هذا ما لا يجوز. وصف الله عز وجل بالنفي وعدم وصفه بالإثبات هذا كذلك ضلال. وصلنا مرحلة لهؤلاء غلاة الغلاة، نفوا عن الله عز وجل وقالوا لا يمكن أن يوصف بالوجود ولا بالعدم. طيب ما هي النتيجة؟ أن هذا ممتنع، أن هذا ممتنع، فنفي النقيضين ممتنع. قاعدة عقلية يوافقنا عليها كل شخص لديه عقل، نفي النقيضين الحياة والموت، العلم والجهر، القدرة نفي النقيضين ممتنع. إذن هم شبهوا الله، أرادوا أن لا يشبهوا بالمخلوق فشبهوه بالممتنعات، وقبلهم شبهوا بالمعدومات، وهؤلاء شبهوه بالممتنعات، لأن مسلكهم الذي سلكوه مسلك امتناع. بهذا نكون وصلنا إلى ختام البيان لهذه الطوائف الأربع، ويكون التلخيص في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، وندخل بعد ذلك في المثلين بعد الأصلين، ثم بعد ذلك عندنا الخاتمة، والخاتمة تتضمن قواعد معروفة عندكم في التشجير، صفحتين اللتين أرسلت لكم جميع أرسلت لكم سابقا فيها القواعد الست هذه، ثم بعد ذلك يكون الدخول للشرع والقدر. نحاول أن نوجز بعد أن فصلنا في هذه الطوائف، سيكون المسلك إن شاء الله مسلك إيجاز حتى ييسر الله عز وجل لنا الأسبوع القادم إلى نهايته، نحاول أن ننهي هذا الكتاب بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسددنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يطلبون العلم لله عز وجل ويتعاونون على البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.